لأنه الإتيكيت هو حسن السلوك والتصرف وبيغطي كل جوانب الحياة الاجتماعية حتى نتمتع بأخلاقيات حميدة نرتقي فيها. ومكارم الأخلاق وحسن الخلق هو أهم أهداف الصيام. كرمال هيك حلقة اليوم من إتيكيت اخترناها خاصة بشهر رمضان المبارك مع الأخصائية الاجتماعية رؤى هولا والمهتمة بفن الإتيكيت. أهلا وسهلا ويسعد أوقاتك ورمضان كريم. يسعد أوقاتكم وببداية الشهر الفضيل كل عام وأنتم مستمعينا بألف خير، وإن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والسلام وعلى بلدنا بألف خير، ويا رب السنة الجاية تكون بأمان وسلام على الجميع يا رب. هلأ شهر رمضان هو شهر الخير والبركة مثل ما الكل بيعرف، هو شهر الفضيلة، ومثل ما هو شائع هو شهر التسامح والمحبة. واليوم حبينا نحكي عن الأصول وقواعد الأتيكيت لأنه هي أساساً مستمد من التقاليد العربية. تماما، يعني أنسي رؤى بشهر رمضان في عادات وطقوس وتقاليد متعارف عليها تربينا عليها ويبدو بدنا نتوارثها حتى نورثها لأبنائنا. بالمقابل في سلوكيات خاصة من ناحية الصيام وتبادل الزيارات خلال الشهر، اللباس، طريقة الكلام، طريقة العزائم، من وين رح نبدأ؟ هلأ بالبداية رح أقول أنه حلقتنا اليوم هي بس لتصويب شوي من الخطأ الشائع بالمجتمع، شوي من السلوكيات اللي بالفترة الأخيرة للأسف بلشنا نشوف المجتمع عم يتناساها، ما كتير عم يهتم فيها، لحتى نرجع بس نسلط الضوء شوي عليها لعل وعسى أنه نشوفها بيوم أيام هي مختفية تماما. وبالأخص أنه هيدا الشهر لازم يكون كتير له احترام، لازم يكون له خصوصية طبعاً. معينة. هلأ رح نبلش من المعايدة. مثل ما سبق وحكينا الأتيكيت هو مهمته الأساسية الارتقاء لأعلى السمات الإنسانية والتصرفات اللائقة والعلاقات السليمة، ومن أهم السبل للتواصل السليم ما بين الأشخاص. لهيك هو كتير بيذكرنا بأهمية وضرورة توجيه المعايدات مع بداية هيدا الشهر الفضيل. هلأ إذا أنا كنت ضمن عائلة معينة، فالمفروض إذا أنا الأصغر سنًا أنا عايد الأكبر مني بالعائلة. هلأ إذا كنت أنا ضمن إطار العمل، مفروض أنا إنه عايد رئيسي بالعمل. هلأ هاي القواعد الأساسية يعني لازم أهتم فيها. بس في كسر للعادة. طبعًا. هلأ ما بين الأصدقاء، ما بين الجماعات، الزملاء، هيدي إنه ما في إنه أنا أصغر أو أنا أكبر أو هيك، إنه لا. بس المفروض أي مكان أنا فوت عليه لأول مرة خلال شهر رمضان وخاصة بأول أيامه، مفروض أنه أنا عايد الموجودين اتمنى عليهم شهر كريم. هلأ هي بالنسبة للمعايدة. وحلو كمان نذكر أنه فعلا يعني نتفائل خير أنه كل الناس تقريبا، يعني مبارح الناس كلها مشغولة، واتساب وفيسبوك وتليفونات، ووين ما حدا التقى بحدا بالشارع كله عم بيعايد، فأنه الحمد لله فينا نقول هيك متجاوزين هاي النقطة، والكل خلينا نقول تتعزز ثقتهم بنفسهم بهالموضوع أنه هنن عم يتصرفوا صح. أكيد. وهلأ هي كمان يعني بتعزز العلاقات الاجتماعية، بتقويها، بتعطيها إنه هيك شيء كتير حلو. يعني كمان من جماليات شهر الخير والبركة شهر رمضان إنه هو كتير بيجمع العالم، كتير بيقربون من بعض، بتلاقي العالم يعني هيك أكتر تسامح، أكتر محبة، بيتقربوا من بعض بالمعايدات. فهي بغض النظر عن إنه هي من أساسيات الأتيكيت أو التصرف اللائق، هي من كتير بتعطي شيء حلو للحياة. بتكون كمان بشهر رمضان طالعة من القلب بعيدا عن المجاملة. من بعد المعايدة شو عنا؟ هلأ عنا الصيام والامتناع عنه. مثل ما الكل بيعرف انه من اهم العادات والفرائض على الناس هو الصيام خلال شهر رمضان، هو من اهم طقوس شهر رمضان، لذلك في مجموعة من الامور لازم ننتبه عليها كتير منيح. مثلا اول شيء انا حدا صايم، ما في داعي كل شوي وتاني احكي عن الاكل والشرب وضل اتزمنار، صعب يعني دايما بتطرحي قضايا صعبة انه ما بيقدر الواحد. ما اليوم كتير في ناس يعني بمكان العمل صايمين، فبنقعد منعد قديش لسه في ساعات، قديش راح من النهار. تماما. هلا هو غلط انه انا يي انه باقي ساعتين، باقي ثلاثه، انه جعت عطشت، احكي عن الاكل، احكي عن الشرب، انه هيدا كتير انه شيء سيء. يعني المفروض انه انا انتبه له. وحتى امام الصائمين يعني هو ما كتير انه محبز، يعني انه مزعج امام الصائم غير انا، يعني غير شخصيتي انا او نفسي. هلا هاي اذا انا كنت صايم، إذا ما كنت صايم أنا مو بالضرورة إجي ده بطل اقول انه انا ماني صايم، انه سهل وهذا الشيء موضوع الأهم يعني. ايه خلاص انه انا ماني صايم هذا الشيء، ممكن لسبب صحي، ممكن لسبب بيرجع لإلي، بس مو بالضرورة انا اقول انه دائما انا مو صايم. خلاص احتفظ بهذا الشيء لإلي، بعد عن ذكره بشكل انه كامل، احترم انه هيدا الشهر، احترم طقوس غيري من الناس يلي هنن صايمين. تماما. هلا هي بالنسبه للصيام والامتناع عن الطعام وكيف لازم تعامل مع الصائم. هلا كمان بيجي عنا الزيارات، مثل ما بنعرف بشهر رمضان كتير بيكون في انه زيارات، هي من اهم العادات خلال هيدا الشهر، انه هي بتكون كتير حلوه، وخاصه للناس اللي راح تفرح اذا زرنا العائلة، إنه هيك بيجتمعوا على الفطور. هلأ في مجموعة من الأمور لازم نوقف عندها ولازم إنه نحكي فيها، مثل توقيت الزيارة. هلأ الفترة وخاصة حول ساعة الإفطار، يعني قبل بساعة بعد بساعة خلال الإفطار، إنه أنا ما لازم أروح لعند حدا أو فاجئ حدا بزيارة هيك إنه فجأة فجأة، لأنه بدل ما تكون إنه هي شيء مفاجأة منيح جميلة راح بتصير مفاجأة سيئة. تصير بالعكس، إلا بحال وحدة إذا أهل البيت هنن عازمين الأشخاص على الإفطار، يعني في عزيمة رسمية، هون بقى شيء تاني، لا بوصل بساعد ربة المنزل بإعداد الطعام هيك. هلأ لهيك لازم ننتبه دائما للموعد اللي لازم انا اروح فيه، مو قبل بساعة ولا بعد بساعة ولا على الافطار، يعني بعد عن هذا الموضوع تماما. هلا هي من ناحية الزيارة، اما بالنسبة لللباس، بس قبل ما نحكي عن اللباس، من شوي كمان ذكرنا ولابد من انه نذكر، يعني بما يتعلق بالزياره، كتير حلو نكتر من الزياره بالاوقات المحببه عند الاخر والمحببه عندي، بحيث انه يعني زياده الالفه، زياده التواصل الحقيقي. اليوم للاسف المصطلح هو التواصل الاجتماعي هو الفيسبوك، هو ابدا الفيسبوك طبعا اكيد هو سلاح ذو حدين، يعني مثل ما فيه اشياء ايجابيه فيه اشياء سلبيه، اللي هي قل التواصل الحقيقي، صار خلص أنا بكفي عن بعد اتواصل، يلا بلا ما أشوفه، ممكن أشوفه بالشارع صدفة، ولكن بيبقى الاتصال هيك المباشر له وقع مختلف. أكيد أكيد، هو للأسف إنه التواصل الافتراضي، تواصل النت، التواصل الافتراضي هيدا غطى كتير على التواصل الشخصي، يعني حتى صارت ما عاد بتحسي إنه بلهفة الزيارة، ما عاد بتحسي، يعني بتحسي العالم كله مشغولة بحالة أو مشغولة، حتى تلاقي لو في جمعة أو في مجموعة من الناس كل واحد ماسك موبايل وقاعد بعالم تاني غير تماما. الموجودين. لا، المفروض نحن نتعود إنه كيف نجتمع، كيف نسكر هيدا الموضوع، كيف نقعد نحكي مع بعض بدل ما كل حتى واحد هيدا بالبيت ماسك. الزيارة من غرفة إلى غرفة، لأنه كل الأفراد العائلة أحيانا عم بيكونوا انفصلوا بسبب أنه كل حدا مشغول بهي الوسائل التواصل. تماما. فكيف بشهر رمضان بالعكس لازم كتير نحاول نشجع الزيارات، نشجع زيارة الأقارب، الصلة، صلة الرحم. كمان ما بننسى انه العادات العربية الإسلامية كتير بتركز عليها، وغير انه هي مطلوبة يعني بشكل انه بالأتيكيت، لا هي كمان مطلوبة بعاداتنا الإسلامية وبعاداتنا وبكل طقوس كمجتمع حياتنا. شرقي خلينا نقول. بما يتعلق باللباس، هلا بالنسبة لللباس الأتيكيت بيقول انه لازم خلال شهر رمضان الشهر الفضيل اتباع ارتداء الزي او اللباس الرصين المحتشم. هلا انه البس شيء محتشم هو ما بيتعارض ابدا مع الاناقه، بس هو كتير بيعزز انه احترام الشهر، بيعطيه انه انا شخص خصوصية. عم احترم خصوصية هيدا الشهر. هلأ هي من ناحية، من ناحية تانية مثل الكل بيعرف انه الصيام بالامتناع عن الطعام والشراب هو مو بس مشان انا جوع واعطش، لا انا مشان حس باللي ما عنده قدرة انه ياكل مثلي او يشرب مثلي، هو الاحساس بالمحتاجين قبل ما يكون انه بس مشان انا ما اكل يجي الفطور خلص انه هيدا تماما. الشيء راح. كمان نفس الشيء بالنسبة لللباس، أنا معزومة على جمعة معينة، على أفطار، على أي زيارة رسمية، كمان أنا لازم راعي هيدا الشيء، إنه ممكن يكون ضمن الموجودين حدا ما عنده قدرة إنه يلبس بالطريقة اللي ممكن أنا ألبس بيها، ما بروح أنا بنقي أحلى شيء وأغلى شيء عندي والإكسسوارات الغالية وبلبسها، طيب شو الفائدة إنه أنا هيك صار وسيلة للتعالي على الناس؟ ما بيصير، مفروض إنه أنا أكون حدا كتير بسيط، كتير إنه محتشم، كتير إنه مختار بعناية شديدة شو أنا بدي ألبس. بس لأنه الإحساس بالناس مو بس بالإحساس بطعم الشراب، كمان باللباس وبالأمور الاجتماعية الثانية. أكيد شيء كتير حلو، بس إجا موسم الصيف يعني خلي الناس هيك رح تستصعب القصة، هي كل القصص صعبة مع بعضها، بس بيقدر الواحد إذا تعود. أكيد كل شيء بالعادي ممكن يصير طبيعي. بالنسبة لطريقة الكلام، هلأ سبق وحكينا الحلقة الماضية عن لباقة الحديث وكيف هي مطلوبة دائما، وكيف بأي مكان وبأي مجال وبأي زيارة كيف أنا لازم أكون حدا أو متحدث جيد. هلأ هي نفسها ما بتنفصل عن طريقة الكلام والحديث بشهر رمضان، لأنه أنا لما بكون متحدث جيد بعرف كيف عم أحكي، بعرف عم أوزن كلماتي بشكل صحيح، ما رح أستصعب أنه أنا أحكي بطريقة أنه حلوة بهيدا الشهر. لازم بعد عن الألفاظ النابية، عن الأمور السلبية، عن انه كيف احكي مع الناس بالبساطه، انه ما اكون متعالي، انه ما استخدم الالفاظ السيئه والالفاظ مش هاي ضمن اتيكيت الحديث اللي حكينا عنه المره الماضيه، بس هلا بنعززه وبناكد عليه انه كتير مهم ننتبه لطريقه حديثنا او طريقه كلامنا. هلا بلاقي كتير من الناس مثلا بيقولوا لك انه ايه، لانه انا صايم كتير معصب، ما فيني اتحكم بكلماتي، ما فيني اتحكم. بنرجع بناكد انه بالعادي كل شيء ممكن يصير طبيعي، لذلك انه لازم انتبه كتير منيح على الطريقة اللي بحكي فيها مع العالم، ما يكون فيها الفاظ سيئة ولا يكون فيها اي تعالي او نبرة مزعجة. أكيد كل اللي حكيتيه كلام منطقي وكلام مهم جدا، وأكيد إن شاء الله يكون كل اللي عم يسمعنا عزز حسن السلوك اللي عنده. بتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولة والمهتمة بفن الإتيكيت. شكرا لك، وبرجع بقول كل عام وانتم بألف خير. هالهلالة واشتقنا له، رمضان الخير والرحمة اشتقنا له، رمضان الخير والرحمة اشتقنا له، هالهلالة هالهلالة واشتقنا له، واشتقنا له رمضان الخير والرحمة اشتقنا له، رمضان الخير والرحمة اشتقنا له. جمالك سبحان الخالق جمالك.